أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: وندبت هيئاته وفعله للجمعة إلى آخر. فمندوبات في صفة الغسل، في صفة كيف يغتسل. أما بيبدو واجب أنه عم بدنه بالماء ودل، هذا دي هو ضروري. المضمضة هو الاستنشاق ويبدأ بالاستنجاء، هو واجب. والمضمضة والاستنشاق واجبة، وتعميم البدن بإجراء الماء والدلك هذه واجبة في الغسل، عبها في شكل الغسل. يعني واش يبدع بها؟ حلاء يبدع بالجهة اليمنى، سماها هيئة، هي وردت بها الآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواها الأئمة، رواها الهادي يحيى بن حسين عن أبيه عن جده عن رسول الله، ورواها الإمام جرير بن علي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد الجنوب الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى، يفرغ عليها الماء بالإناء إفراغا. لماذا إناء؟ يعني بدأ يغسل يده إلى الكف، ما هو اليده لما الكرسوع، يغسل الكفين قبل ما يستنجي حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى اليمين أولا ثم اليسرى، ثم يغسل فرجه القبل حتى ينقيه، ثم الدبر، ثم يضرب بيده على الأرض. هذا ذكرها الهادي عليه السلام وأكد عليه، قال إن الإنسان الجنوب يضرب بيده على الأرض يهلج له ينظف، يقد جاء في يده من الفرجان، يقد جاء في يده من الفرجان ينظفه بسرعة، لكن الظاهر إن ما فيه نص نبوي. الذي فيه نص النبوي ذا الذي يتقدم انه يغسل يده كفه ثم يستنجي ثم يتمضمض. واما ما ذكرها الهادي عليه السلام من ضرب الارض اليد، ضربها اليد في الارض، فانما قصدها الاحتياط عنده، انه اذا غسل القبل وهو بعد المني والجنابه انه لا يجي في يده وسع، فلا يغسل بيده وجهه وهي ملانه، ولا هنا أضفه بالماء لقوة لزوجة المني، يضرب باب الأرض لجنة. يسموا هذا الحكم، ما هو حكم مبتوت، حكم مشروط، مشروط بالظروف. إذا تغيرت الظروف ولاحظنا أن الماء بنظف يكفي، يعني ما هو مقصود ضرب الأرض باليد، ما هو منصوص عليه لا وجوبا ولا ندبا، وإنما هو لزيادة الاحتياط في التنظيف. فيضرب بها الأرض ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب، وهذا مبني على أن ثم لزوجة في النجاسة أو بقي ريح. هذا إذا ناقش الشارع، يعني ناقش كلام الهادي عليه السلام، فإنها تصبح إن يقول يضرب يده على التراب احتياط، ما هو حكم أبدي، ما هو إلا حكم اعتباري أي حالات بقدر الحال. فإن كانت الزوجات هي كثير ولا هم زيل لها الاضطراب، مثل قولهم بما يتقدم أنه يجب أن يكون الغسل مع إزالة النجاسة ولو بالحادة المعتاد، هم بيقولوا إنه يزيل هذا الصابون إذا احتاج إلى الصابون، إنه ما بحاجة له ما بيصير. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذا قبل ما يغسل باقي بدنه، لما يغسل عدة تغسل، الظاهر إنه لا يكمل الوضوء، لا يغسل رجله، ما بالله يغسل كفه ثم يستنجي يغسل الفرجين ثم يتمضمض ويستنشد ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يتغشى، وبعد التغشي يصب الماء على رأسه ويغسل باقي بدنه ويبدأ في الجهة اليمنى من بدنه اليمين، يغسل باقي ما يده يجد أصابها الوضوء بل لحقها الوضوء، يكفيها ما لحقها من الوضوء، يغسل باقي بدنه مبدوءا بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، ثم ينتقل من المكان قليل في مكان نظيف إذا هو في حمام ما هو في المسجد ما هو في البركة، علشان إن الأوساخ هذه تساقطت منه في الجردية تحته، ينتقل منها في مكان قليل لو بلا متر ولا نصف متر، يغسل رجله ويتوقف للصلاة. هكذا رواه الهادي عليه السلام وزيد بن علي عليه السلام بإسنادهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يغرف على رأسه ويتلكه حتى يصل الماء إلى بشرته، إذا مع الشعر خيره يدلك رأسه حلق بجله ينزل الماء لما أصوله، لا يحول الشعر على الماء، يحول على الماء ما يوصل إلى البشرة فإنه غير مجزي، لأن البشرة واجب تطهيرها، فإذا الشعر كثير يصب الماء على الشعر ويدلك قوي يدلك يوصل الماء في أصول الشعر الحاجة جسد، إذا ما كنت افتحام كنت حافيته. قال مولانا عليه السلام والتحقيق أن المستحب من ذلك إنما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد، فأما نفس غسلها فهو واجب مذهب لأنها من جملة البدن أعضاء الوضوء، هذا لا تقديم هذا النظام اللي هو مستحب ولا فلا أديه واجب، إن الإنسان أديه واجبات في الغسل النية والاستنجاء والمضمضة والاستنشاد وغسل كل أجزاء البدن بالماء، هذا الواجب، وأعضاء الوضوء من جملة البدن، لكن تنظيم هذا التنظيم هو منذ أكرره علشان يفهم، هذه هو مسنون مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا يغسل كفه ثم يستنجي يغسل القبل والدبر لما تنظر، ثم يتمضمض ويستنجي، ثم يغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، المرفق الكرسي اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يتغشى، هذا الذي أثر يعني أنه أخر غسل رجله لما بعد الغسل أخر الرجلين لأنها تراقب الأوساخ فيها، حين يغسلها قبل الغسل يعني يغسلها مع الوضوء يغسل راسه وباقي بدنه وتنازلت الأوساخ فيها، فبعد ما يتغشى يصب الماء على راسه ويغسل الميامن جهتها اليمنى ثم اليسرى، ثم يتحول من المكان الذي اغتسل فيه ويكمل غسل رجله لأنه ما تغسلها مع الوضوء، ثم يتوضأ للصلاة. هكذا رواه الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواب على بعض الناس يشككوا في هذه المسألة ويقولوا مش عاد الفائدة من الوضوء بعد الغسل، قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي من رواية أئمة الهدى توضأ قبله وبعده، فهمتوا؟ هذا الهيئة تفسير للهيئة. وهل يستحب التثليث أن يتثليث الغسل؟ فيه نظر، إن قلنا يستحب ظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة، فلينظر في ذلك. الظاهر انها مشروع ما يقابل التفلت، يعني انه يدلكه دلك بحيث لو فيه وسخ من يوافع، يدلك جسده دلك قوي بحيث لو به وسخ انه من يزيله ذلك الدلك، ولو ما به وسخ يعني يدلكه يسموها إزالة الوسخ تقديرا باعتبار يدلكه مثل لو فيه وسخ، ما هو عارف إذا الإنسان فيه وسخ انه يحتاج إلى دلك قوي مثل الجسم، يدلكه في غسل الجنابة دلك قوي هذه يزول الوسخ. وفعله أي فعل الغسل لا يذكر بالعينها الغسل المنديل من حيث للجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم، فعل الغسل ليوم الجمعة وإن لم تقم الجمعة، لما بشي صلاة لما بصلوا الجمعة، ومشروع الغسل يوم الجمعة هو بكه ما بين الفجر إلى العصر، هذا يدلكم على أنه ما هو على شان الصلاة، ما له على شان الصلاة من يقول ما بين الفجر إلى الظهر، لأن صلاة الجمعة بتظهر. كان القياس جوازه جواز غسل الجمعة إلى الغروب لأنه لليوم، لأن لما قال أنه لليوم فعادهم باقي اليوم، لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة بالإجماع، فلما ذكر الإجماع على أنه لا يجوز بعد خروج وقت صلاة الجمعة، لأن وقت صلاة الجمعة ما هو إلا لما يدخل العصر، ما مثل وقت الظهر، وقت الظهر ممدود لما يدخل العصر وبعد العصر وقت اضطرار إلى الظهر، وقت صلاة الجمعة ما بيجي في وقت العصر. وإن لم تقم أي لم تقم صلاة الجمعة فإنها مشروعة. وللعيد هذا بيان للأمر الثاني الذي يندب الغسل عنده، الحالة الثانية قال إنه مندوب فعل الغسل في 13 والرابع عشر عند الإحرام، الحالة الأولى للجمعة والحالة الثانية العيدين، عيد الإضحى وعيد الفطر وعيد الغدير. ولو قبل الفجر ما دار لأنه لشان الصلاة، ولو قبل الفجر ويصلي ما في الجمعة أنه قال من الفجر لأن ما هو لا اليوم بيدخل اليوم من الفجر، الغسل للعيدين مشروع ولو قبل الفجر ويصلي به، هذا فرق بينه وبين الجمعة. أما في الجمعة فلو انتقب الغسل ما يلزم الإعادة، ما في العيد إذا انتقب الغسل يحتاج يغتسل ثاني مرة، ولا هو مقصر في المنزل، ما قصر أنه واجب لأن ما واجب الغسل نفسه، ما واجب الغسل للعيد، لكن يبطل التسنن، ما عدم التسنن، التسنن في العيد بأنه يغتسل ويصلي العيد عاده واضح. فإذا انتقب الوضوء قبل صلاة العيد فيغتسل ثانية، والجمعة إذا اغتسل بعد الفجر يوم الجمعة لو انتقب الوضوء يصبر يتوضا للجمعة وضوء ما لا يحتاج اغتسل، كفاه الغسل اغتسل. ها ايه في اليوم جمعة بايجي نبله، هل يشترط انه ينوي للجنابة والجمعة ام لا، هو بايجيبه هو قد تقدمت انه يكفي نية واحدة إذا اتفق السببين إما واجبين أو مندوبين، لكن هذا واجب ومندوب ينوي، ينوي على الجنابة والجمعة. ويصلي به وإلا أعاده قبلها، يعني إذا حضر صلاة العيد ما عاده واضي في عيد الغسل ليحضر صلاة العيد مغتسلا. ويوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر الحج، يوم الوقوف، ومشروع الغسل من الفجر إلى الغروب. وليالي القدر فإنه يسن الغسل لها، ليالي القدر هي ليلة التاسع عشر والأفراد من بعد العشرين، ليلة 21 و23 و24 و25 و27 و29. ولدخول الحرم، إذا هو بيدخل الحرم في يغتسل. الحرم حدوده من جهتنا، من جهة يمن، من طرف عرفة، من مسجد نمرة. مسجد نمرة أول الحرم، فإذا بدأ يدخل منه يغتسل. هذا الاغتسال للحرم الغير الإحرام، الإحرام هو مشروع لكن لنفس البلد، لدخول البلد. والسادس والسابع والثامن والتاسع دخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخل مكة، مكة حدودها من جمرة العقبة، جمرة العقبة هي طرف منها، طرف منها من جهة شام، شام غرب مغربة، ما وراها بدون مكة. والكعبة إذا بقى يدخل جوفها، ما هو رؤيتها نفس الدخول بقى، لأنه معطوف على الحرم وقبلها لفظ الدخول، دخول الحرم أي ودخول مكة ودخول الكعبة، يدخلها من الباب. والمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وآله، إذا جاء يغتسل، ما شرطه يدخل جوف القبر. وقال الناظر والإمام يحيى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الأئمة والصالحين. إذا هو بيزور الهادي ولا أي الأئمة ومشروع الله. والعاشر والحادي عشر بعد الحجامة وبعد الحمام. بعد ما يحجم يغتسل، وبعد الحمام يغتسل. القريب انه يغتسل بعد الحمام، والحمام مشروع فيه هو بيغتسل فيه عندهم النابي اللي هو ما جيت اللي في الحمام، ما هو ما نغلق. الأولين كان بني يهبوا من العذرة والنجاسات تحت الحمام يوشوا عليها لما يحمى، فما بدو حامي تروشوا فيه ما بديه نظيف. نجيه بشر ما بنجيه حام، ما بنجيه نقول بعضهم يتحمموا بالعرق، يجيب حمام من الأولين ما بيجي فيهما، ما بالله بيدخل لجله يرشح لأنه بيستفيدوا من الرشح بيتعالجوا به. والسبب في والثانية عشر بعد غسل الميت، هذه غسل الميت مشروع له أنه يغتسل. والثالثة عشر بعد الإسلام، يعني لمن كان كافرا ثم أسلم إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره. فإن كان قد ترطب وجب غسل المترطب واستحب غسل البادي. لا تستهن هذا الشرط بل هو مسنون لا هو واجب. فإذا هو قد تنجس عاد كافر يغسله. الظاهر أن النجاسات هذه فيه تطهر بالإسلام، يكون مسنون الغسل بس عندنا الأحسن لمعنى إلى أهمه ما إليه. لا ما هو شامل وما ذكر الإحرام. إيش إحنا ذكرنا في أول ونسيه أنا ما يشتي إنها ثلاثة عشر اللي هو الرابع عشر الإحرام. إحرام نفسه هو باجي إنه مأكد في الإحرام أكثر فيه نصوص في غسل. بعضهم قال بوجوب غسل للإحرام لا الحرم هو من مسجد نمر هذه تحرم فيها الأشياء لأن ذا محظورات محرمة لجل الحرم مثل قطع الشجر. قطع الشجر علشان الحرم والقتل ايه الحرم نفسه اسمه اسم مكة الحرم. مكة وما جاوبها قبل أن الحرم أوسع من مكة. الحرم حدوده من مسجد نميرة ومكة حدها من جمرة العقبة عاد مزدلفة ومنى خارج مكة هي داخل الحرم. فلذا واحد اشتي يعتمر وميقات العمرة هو طرف الحل يعني طرف الحرم لا يصبر يحرم من عرفة من عند مسجد نميرة يحرم بالعمرة. الحج ميقاته من ميقات الحج في لملم لليماني وقرن المنازل للنجدي وذات عرقة للعرابي والجحفة للشامي وأبيار علي للمدني للحليفة. وإليكم.